أحسن الله إليكم، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل المرء متكئا، فما ما نهى؟ قال: أنا لا آكل متكئا. فهذا يؤخذ منه يعني أن الاتكاء خلاف الأولى. نعم.